سؤالك الثاني يا أخي. السؤال الثاني يا شيخ، ليلة القدر حدد الرسول صلى الله عليه وسلم علامات لها، ما هي العلامات؟ هي علامات حسية وعلامات معنوية. العلامات الحسية قال العلماء إنها تكون أشد إضاءة من الليالي الأخرى، وهذا من المعلوم أنه في الوقت الحاضر لا يشعر به الإنسان إلا إذا كان بعيدا عن أضواء الكهرباء. أيضا تطلع الشمس صبيحتها بدون شعاع، هذه علامات حسية. أما العلامات المعنوية فهي أن الإنسان المؤمن يجد من نفسه راحة وسرورا واطمئنانا ورغبة في الخير. والمهم يا أخي السائل، المهم أن تجتهد في العشر الأواخر كلها، وإذا اجتهدت في العشر الأواخر كلها بالقيام والخشوع بين يدي الله عز وجل فلا بد أن تصيبها، سواء علمت عينها أم لم تعلم، لأنها لا تخرج عن العشر الأواخر أبدا، ليست قبلها ولا بعدها. فعليك بالاجتهاد في كل العشر، وإذا اجتهدت فأنت مصيب لها إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير شيخ، وجزاك الله خير. عرفت سمعت يا السائل إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير شيخ. وياك.